هذا قراءة من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس. وهذا الاسم نفسه تسمية ابن سيد الناس يعني من اللطائف محمد بن محمد بن محمد. طيب، يقول ابن سيد الناس رحمه الله: وقد وقفت بكم عند حرس من شرفه الله عز وجل بحراسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وممن حرسه صلى الله عليه وسلم ذكوان ابن عبد القيس، وهو ذكوان ابن عبد قيس ابن خلدة. ذكوان ابن عبد قيس ابن خلدة الأنصاري الخزرجي، كنيته غريبة، كنية ذكوان بن عبد القيس رضي الله عنه، كنيته أبو السبع، كنيته أبو السبع، وقد ذكره موسى بن عقبة رحمه الله تعالى في مغازيه، ومغازيه مما كان يوصي به بكتابه هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى. مما يدل على حراسته، وانتبه لي، فأنا ناقد بعد ناقل ولست مجرد ناقل، مما يدل على حراسته ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد عن عاصم بن عمر، عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد قال: من ينتدب ينبعث، من ينتدب لسد هذه الثغرة الليلة؟ فقام رجل من بني زريق يقال له ذكوان بن عبد قيس أبو السبع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل يطأ بقدمه غدا خضرة الجنة، يطأ بقدمه غدا في خضرة الجنة، فلينظر إلى هذا. النمط السائد في مثل هذا أنه يكفي الواعظ ويكفي القاص ويكفي المدرس أن يهز الناس رؤوسهم وأكتافهم، لكن ما نريد هذا السنن وهذا النمط، نريد تقعيد كلماتنا وتأصيل معلوماتنا وما يتعلق سيما ما يتعلق بعقيدتنا والسنن المروية عن حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. سهيل بن أبي صالح من أتباع التابعين، وهذا الأثر معضل، ومعضل معناه إيش كما مر بنا في مصطلح الحديث، وغدا موعد المصطلح إن شاء الله مع مقدمة ابن الصلاح، ما سقط من إسناده راويان فأكثر. قال رحمه الله: محمد بن مسلمة بأحد، يعني ممن حرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن مسلمة بأحد، وهو محمد ابن مسلمة ابن سلمة الأنصاري الأوسي الحارثي أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، وهو ممن سمي في الجاهلية قبل الإسلام محمدا. قال ابن شاهين: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث أنه شهد بدرا رضي الله عنه وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو وأولاده جعفر وعبد الله وسعد وعبد الرحمن وعمر، خمسة. قال ابن سعد: أسلم قديما على يدي مصعب بن عمير، أسلم قبل سعد بن معاذ رضي الله عن الجميع. ثمة مسائل كثيرة أنتقل بكم وبين يدي أسئلة. ما رواه البخاري، ما رواه مسلم في كتاب الجهاد من فضائله، لاحظ لي هذه الفضيلة، ما رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير في باب، احفظ معي، قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، باب كتاب الجهاد والسير باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة واللفظ للزهري قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لهذا المثال لأنه مثار خلاف، اقتل لا تقتل، اقتل لا تقتل. قال عمرو سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لكعب بن الأشرف، يعني من ينبعث فيقتله، ليش يقتله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فإنه قد آذى الله ورسوله، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله، ترشحني لقتله؟ قال نعم. قال أذن لي فلأقل، يعني سأقول كلاما لا أقصده حاش وكلا، وقد يكون الكلام ضربا من التعريض والحرب خدعة. قال قل، يعني قل ما تشاء. قال فأتاه، أتى محمد بن مسلمة رضي الله عنه كعب بن الأشرف فقال له وذكر ما بينهما وقال، شوف لاحظ ما كان يريد أن يقول تعريضا، قال إن هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد أراد صدقة وقد عنانا من العناء، يعني التعب والمشقة، يعني التعب والمشقة عنانا. فلما سمعه كعب بن الأشرف قال لا أعطيك، أنا أزيدك كمان حبتين. شوف إذا وجدوا منافق ها يقلب الحقائق يرحبون به ويعتنقونه ويحتضنونه ويمدونه بما يضرب به إخوانه المسلمين. قال والله لا تملنه من الملل والضجر، يا زيد كمان لا تملنه، راح يضجركم ويملكم. فقال محمد بن مسلم رضي الله عنه إن قد اتبعناه الآن، يعني خلاص اتبعناه، اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا، يريد دين، أبغى فلوس. قال فما ترهنني من الرهن؟ قال ما تريد، إيش تريد لهذا السلف، إيش تريد؟ قال ترهنني نساءكم. شوف يبغى البنات ولا الأمهات هناك يذهبن ها ليعبث بهن وليفتك بشرفهن وليغربهن فيرجعن إلى مجتمع المسلمين بجسد مسلم واسم مسلمة لكن بقلب الله أعلم بما فيه من الولاء والمحبة لأعداء الدين والملة، والله أعلم بما في صدور العالمين. قال ترهنني نساءكم؟ قال أنت أجمل العرب، أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا؟ قال ترهنوني أولادكم؟ قال يسبى ابن أحدنا في وسقين، بالوسقين تثنية وسق، والوسق من المكاييل القديمة يعني معروف، وهو 60 صاعا، والصاع قرابة 22 بعد 100 كيلو جرام، كيلو جرام. يتحدث العرب بأننا رهنا أبناءنا في وسقين من تمر، على هذا ما يصير، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال فنعم، وواعداه أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر الأنصاري رضي الله عن الجميع. قال فجاءوا ودعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو فقالت امرأته، صرخت امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم، يعني صوت طالب دم، كيف تنزل في هذه الليلة المظلمة؟ قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه، أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لا أجاب. قال محمد إذا جاء، قال لمرافقيه إذا جاء هذا اليهودي سوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنه منه فدونكم، إذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل نزل هو وهو متوشح، فقالوا نجد منك ريح الطيب، والله ريح طيبة. قال نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم. قال فشم. للحديث إن شاء الله بقية.